نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خليلي هبا فالرقاد محرم على كل ذي قلب من الوجد موجعي، هلما معي بالعطر نعقر قلوبنا، يا إذا الوجد أبقاها ولم تتقطعي. هلما يا نقم بالغاضرية مأتما لخير كريم بالسيوف موزعي. تالله لا أنسى وإن نسي الورى بالطف وقفة مهره المتسرعي. أجواده هل قيدتك يد الردى حتى وقفت به وقوف تمنعي؟ تنكبت الطريق وحدت عن ذاك المضيق إلى الفضاء إلى أوسعي؟ أعظم بها من وقفة قامت بعرصتها قيامة أهل ذاك المضيق. أعظم بها من وقفة قد ضعضعت، وقفة جواد الحسين بكربلاء، أعظم بها من وقفة قد ضعضعت أركان عرش الله أن يتضع. هي وقفة قد أعقبتها وقعة، قد جرعتنا غصة لم تؤي. وقفة قعدت بآل محمد أرجاؤها حتى يقوم الماء. ادعي إن كان هذه كربلاء بشرب بلايا نجلو ترى لاحت علامات المناي. قدر بجانب النهار نقضي ضماية وسعدنا تبقى على هل وسعدنا تبقى على الغبرة سليبة كم شاب ما يهلم شباب يظل معفور وكل بتراها نظل رماية ما لنا قبور هذه مصارعنا ووعدنا يوم عاشور هذه مصارعنا ووعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على راسي نعيبه نسلها سيوف الثار يا يوم نسلها وقلوب العذب حدها نسلها الزهرة بكربلة قطعوا اي نسلها متى نقطع نسل هند وسماي انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. في هذه الآية الكريمة تقرير لمهمة أساسية من مهمات أصحاب الإيمان والعلماء بشكل خاص وهي عبارة عن مهمة التبليغ برسالات الله. وقد أفادت الآية الكريمة في هذا الصدد عدة مواد. المادة الأولى أصل قضية التبليغ، والمادة الثانية التبليغ برسالات الله عز وجل، والمادة الثالثة الخشية من الله عز وجل في مقام التبليغ دون غيره. ثم ختمت بأن الله هو الحسيب، الحسيب تارة بمعنى المحاسب، والحسيب تارة بمعنى من يحتسب عنده. تقول أنا أحتسب ما نزل بي من الألم بجنب الله تبارك وتعالى، فالله حسيب بمعنى أنك تحتسب عنده ما نزل بك من الألم من البلاء من الشد، وحسيب بمعنى أنه يحاسب ومحاسب وأنه يحصي كل جهودك وأعمالك ومشاعيك وبالتالي يثيبك عليها إذا كانت خالصة لوجهه. فأول مادة هي أصل وظيفة التبليغ، بمناسبة أن يوم عاشوراء وأن أيام عاشوراء أيام تبليغ من قبل الحسين صلوات الله عليه وأهل بيته من جهة، ومن قبل السائرين في هذا الخط الحسيني المقدس من جهة أخرى، لا بد من الوقوف عند هذه النقطة لنعرف أن التبليغ بالدين هل هي وظيفة من الوظائف الشرعية العامة أم إنها مخصوصة بالعلماء فقط. التبليغ تارة بمعنى إرشاد الضال وتعليم الجاهل، وتارة التبليغ بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إرشاد الضال وتعليم الجاهل بالتأكيد واجب على كل مسلم بلا كلام، سواء كان من أسرتك أو من خارج أسرتك. يعني اللي ما يعرف صلاة واجبك تعلم الصلاة، غايته الوجوب كفائي، يعني إذا علم غيرك سقط عنك الوجوب، بس إذا ما علم غيرك الكل يأثم. شايف اللي ما يعرف الحج لازم يتعلم الحج. تعليم الجاهل وإرشاد الضال من جملة الوظائف الشرعية المقررة بعنق كل مسلم بلا استثناء. فما يعذر الإنسان، أفرض الموظف أو المحترف مثلا، الكاسب يقول أنا كاسب، أنا خياط حداد نجار كذا، أنا مش غلتي هذا، لا، أنت طالما تعرف هالمقدار من الأحكام الشرعية يجب أن تعلم الغير بما استطعت. فإذا أولا يجب أن تتعلم، والثاني أن تعلم غيرك. فمن هنا نفهم أن التبليغ بمعنى إرشاد الضال وتعليم الجاهل بأحكام الله تبارك وتعالى هذا من الواجبات. نعم الفقهاء لهم كلام بالموضوعات لا في الأحكام، يعني مرة واحد تعلم تقول له هذا الشيء طاهر ونجس وهذا واجب وحرام مثلا وهذا مستحب ومكروه مثلا، تعليم أحكام. ومرة لا تنبيه على موضوعات، واحد يصلي بثوبة نجاسة ما يدري بيه، وفي هذا المقام هل يجب عليك أنه تنبه أو لا يجب، هذا يسموه تعليم بالموضوعات. بالموضوعات الحكم يعرفه يدري به، هذا اللي يصلي يدري أنه مثلا لا يجوز الصلاة بالنجس مثلا، ولكنه الموضوع ما يدري به، ما يدري على ثوب نجاسة هل يجب إخباره. الظاهر من الأدلة أنه لا يجب إخباره بالموضوعات، أما بالأحكام لا يجب. ما يعرف الطاهر من النجس وانت تعرفه يجب عليك ان تعلمه وجوبا كفائيا. قلت لك كفائي يعني اذا قام به البعض كفى، ولكن اذا ما قام به ولا واحد لا يأثم الجميع، الا ان تكون الموضوعات من الموضوعات الحساسة التي حرص الشارع عليها من العالم والجاهل. مثل من هل افرق لك بين النوعين، مثلا نفرض قضية طاهر ونجس، قلنا واحد يصلي وثوب نجاسة، في هذا المقام اللي نفهمه من الأدلة أن الشارع طلب في هذا المورد أن تكون الصلاة بغير النجس من العالم، يعني اللي يعلم بالنجاسة في هذا المقام لا يجوز لا تصح صلاته، أما إذا كان جاهلا بها صلى وجاهل وما يدري ومات على ذلك ما يدري. منتبه جيدا، هذا نفهم من الأدلة أن الشارع ما يطلب إخباره، ما واجب عليك أن تخبره تقول له في توبك نجاس، إذا أخبرته جزاك الله خير، بس إذا ما أخبرته ما واجب عليك. شايف هذا نوع من الموضوعات. في نوع من الموضوعات لا، الشارع حرص على هذه الموضوعات من العالم والجاهل. مثل من مثلا حقن الدم، لو واحد يفكر أنه مثلا يهرق دم بناءها الدم مباح وان تدريبي تدريبي انه اشتباه، هذا الدم غير مباح، دم محترم، لا انا يجب ان اتنبه. شايف او واحد مثلا فرض يريد يتجاوز او يقترب من عرض امرأة يظنها زوجته مثلا او يظنها حلالا له بينما هي حرام عليه، صارت عدة شبهة موضوعية مثلا، انا لا يجب ان اتنبه تقول له ترى هذه المرأة حرام عليك. اذا الموضوعات على نوعين، هذا القسم الثاني نسميه اللي حرص الشارع على عليه بالنسبة إلى العالم والجاهل معا، يعني بالنتيجة الله ما يريد أن دم محترم يسفك، شايف ما يريد عرض محترم يقترب منه، هذا المعنى من جملة المحارم المطلقة في هذا المقام. أو واجب من الواجبات الله يريده من العالم والجاهل، فلازم انت تتعلم. هذا اللي ما يدري بالموضوع تقول له يا اخي ترى هذا الفرج محرم عليك، هذا الدم محرم عليك، هذا المال محرم عليك مثلا، واحد يديده الى مال للناس يظنه ماله والحال هو ليس مالا له، سبأي طريق من الطرق، افرض مثلا وقع معاملة وحصل كسب من وراء المعاملة مال يظن حلال وانت تدري بيه حرام، لازم تنبه تقول له ترى هذا المال حرام، انا يجب تقول له، هاي مو قضية طاهر ونجس، لا يجب ان تقول له. اما واحد مثلا لا يوقف يتوضا وعلى عضو الوضوء مثلا افرض نجاسة، هل يجب اعلامه بالنجاسة؟ مشهور بين الفقهاء انه لا يجب في مثل هذه الموضوعات، لكن الموضوعات الحساسة التي حرص الشارع عليها ذات الأهمية الكبرى كالنفوس والأموال والأعراض وما إلى ذلك وسيادة المسلمين مثلا وولاية أمرهم وما شاكل ذلك من الأمور الحساسة، هذا لا يجب التنبيه عليها. إذن هذا النوع الأول من التبليغ. النوع الثاني التبليغ بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرق عن الأول إيش؟ الأول إنسان جاهل بشيء تعلمه، ضال ترشده، شايف؟ الثاني المفروض أنه ما جاهل، المفروض أنه عالم لكن مقصر، يعني يدري أن الصلاة واجبة، ما يحتاج واحد يعلمه يقول له الصلاة إيش واجبة، لكن مقصر متقاعس، راكب راسه، الشيطان راكب راسه، شو تعبر عنه من هالقبيل هذا. فهذا حينما تقول له صلي، هذا النوع من التبليغ ما نسميه تعليم جاهل، نسميه أمر بمعروف ونهي عن منكر. أمر بالصلاة ونهي عن ترك الصلاة. النهي عن الخمر مثلا، واحد يشرب الخمر يدري بها حرام، مرة ما يدري تقول له يا أخي الخمر حرام، هذا سموه تعليم جاهل. لكن إذا كان يدري أن الخمر حرام ويشربها تقول له لا تشرب، لا، هذا أمر بمعروف وهو ترك الخمر، نهي عن منكر وهو شرب الخمر. إذا وظيفة التبليغ وظيفة أساسية على كل مسلم، هذا معنى يجب أن نفهمه في أيام عاشوراء. الحسين سيد المبلغين بعد جده وبعد أبيه وأخيه الحسن وأمه الصديقة صلوات الله عليهم أجمعين، وقد بلغ بالقول والعمل بأبي وأمي، بلغ بلسانه وبلغ بسنانه بدمه الشريف يوم عاشوراء. وأي تبليغ أعظم من تبليغ الدم؟ فهو سيد المبلغين. والحسين سلام الله عليه تعبر عنه بأنه داعي الله، شو تقول له بالزيارة لبيك؟ داعي الله، اعتبار دعا إلى الله. إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، وإن شاء الله صدق، إن شاء الله صدق لما نقول هالشكل، إن شاء الله صدق. هي كلمة سهلة باللسان ثقيلة في الميدان والميزان، أي كلمة؟ يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. إذا أولا يجب أن نفهم أن التبليغ واجب على كل مسلم، ما يختص بالعلماء، لا، حتى عامة الناس في حدود ما يعرفون يجب عليهم. وطبعا قوا أنفسكم وأهليكم، بالدرجة الأولى الإنسان يؤدب نفسه، يعلم نفسه، ثم أهليه، وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن هنا يتوجب على الأب، على الزوج، على رب الأسرة أن يقوم برعاية زوجته وأبنائه في هذا الجانب، يعلمهم أحكام الإسلام، يدبهم بآداب الإسلام، لا مجرد يتخذ الزوجة والولد زينة ومفخرا فقط ويدعه سدى بلا علم ولا هدى. لا، مثل ما تشتري له سيارة وتشتري له طقم جيد وتشتري له كذا جيد، مسكن جيد، المفروض أنه تعلم أحكام الإسلام، علوم القرآن، حديث الرسول، مفاهيم الإسلام، لأنه هذا إذا يبقى هالشكل يتحول إلى قطعا يعني قذيفة من القذائف، قذيفة من القذائف يوما ما تنفجر فتضر بالمجتمع إضرارا شديدا. وذاك الوقت يوقف يقول ولدي عاق، كل منه سوى عاق، سوى عاق أنت يا علي، رحم الله أبا أو والدا أعاد ولده على بره، ولعن الله والدا أعان ولده على العقوق. من جملة وسائل إعانته على العقوق أن ما يؤدبه، وألعن من هاي بعد، تعرف إيش ألعن من هاي؟ لا فقط ما يؤدبه، لا، يركب المنكر أمامه. نعم، يركب المنكر أمامه، يعني هو يقصر في واجباته، هو يقوم بالمنكر، هو يمارس المعصية، ويطلب من أولاده وبناته يكونون أعفاء، يكونون شرفاء. لا، أنت ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت، عظيم. وهم ينهون عنه وينأون عنه كما يقول القرآن الكريم، وهم ينهون عنه وينأون عنه. الأولى مادة ثانية، القرآن الكريم يقول أنهم يبلغون برسالات الله. ليش عبر برسالات الله؟ جاء بها بصيغة الجمع، ما قال برسالة الله والحال الدين كله هو يصدق عليه أن رسالة الله، عبر برسالات الله. إذ ينبه على نقطة عامة، تبليغ باعتبار عملية مواجهة مع أهواء المجتمع. المبلغ مو مثل أصحاب الفنون الجميلة يجي مغني او موسيقار او رياضي يستعض العضلات يوقف قدام الناس، لا، تجتمع عليه الملايين. اجيب لك مغنية او راقصة او رياضي معين، اذا بالمجالس الدينية يحضرون مثلا 1000 نسمة، هناك تلقى ما ادري 50,000 نسمة، 100,000 نسمة. هذا موجود. السبب لان المبلغ يواجه الاهواء، بينما الموسيقار والمغني والراقص واصحاب الفنون الجميلة هؤلاء ما يواجهون الاهواء، هؤلاء يوافقون الاهواء. على حس الطبل خفا يا رجلي، مو شكل المثل يقول. فهذا اللي يوافق الهوى هذا ما في مشكلة، ما تحضر له عشرات الآلاف ويستقبل وأموره سهلة وكل قضايا، نعم، العامة والخاصة سهلة، ما عنده أي مشكلة ويمشي آمن مطمئن. خلاصة، بينما لا، اللي يواجه، اللي يقوم بعملية تبليغ المبلغ بالدين، لا، هذا يواجه الأهواء، هذا يوقف يواجه الأهواء. الناس تريد سفور يقول لهم السفور حرام، الناس تريد خمور يقول لهم الخمور حرام، الناس تريد تحلل وميوعة يقول لهم هذا حرام، الناس تريد حفلات راقصة غنائية هذا يقول لهم ماذا حرام، الناس تريد ربا يقول لهم حرام. هذه اشتلعت. فلهذا النفوس عادة تنكمش ممن يقف بوجه الهوى. فلهذا المبلغ لازم يخوض عملية ايش؟ عملية صراع، عملية جهاد في الواقع، ولازم يحضر جلده، يعني يوطن نفسه، يتحمل الكلمات والقوارص والقذائف والأذى والاتهام وإلى آخره. وكلما يكون أقرب إلى نقطة الحق، كلما يتركز عليه الحقد أكثر والاتهام أكثر ويستهدف أكثر، وكلما يعطي تنازلات لا تخف الحملة عليه، كلما ما يعطي تنازلات لا تشتد الحملة عليه. أي واحدة؟ اثنين، إذا يبلغ ببعض رسالات ربه، يعني يلزم جانب معين، يقول لك والله أنا علي بالصوم والصلاة والزكاة والحج وسلمكم الله، شيء آخر ما لي شغل فيه أنا، هذا ربما تكون الحملة الهجمة أخف عليه. بس إذا واحد يعرض كل رسالات الدين كلها بلا استثناء، ما يضم شيء، لا، هذا اللي ما يضم شيء هذا لازم يحضر جلده، بالتأكيد لازم يوطن نفسه أن يتحمل ما يتحمل. شايف؟ قسم ربما مثلا وكلما يعطي تنازلات لا تخف الحملة عليه، وكلما ما يعطي تنازلات لا تشتد الحملة عليه. أي واحدة؟ اثنين، إذا يبلغ ببعض رسالات ربه، يعني يلزم جانب معين، يقول لك والله أنا علي بالصوم والصلاة والزكاة والحج وسلمكم الله، شيء آخر ما لي شغل فيه أنا، هذا ربما تكون الحملة الهجمة أخف عليه. بس إذا واحد يعرض كل رسالات الدين كلها بلا استثناء، ما يضم شيء، لا، هذا اللي ما يضم شيء هذا لازم يحضر جلده، بالتأكيد لازم يوطن نفسه أن يتحمل ما يتحمل. شايف؟ قسم ربما مثلا وفرضوا مدارات، مهادنة، مداهنة، ما أدري إيش، يتوقف عن تبليغ بعض رسالات الله تبارك وتعالى، لأن يقول لك السانح شاهد أحجيه راح أخسر موقع فلاني أو راح أخسر مركز الفلاني، أو راح أخسر الصديق الفلاني أو أي شيء آخر بالنتيجة. يعني حساب يكون حساب دنيوي إذا كان بها الشكل، لا هذا ما تقدر تسميه مبلغ مخلص وصادق ورباني. مبلغ الربان الذي لا يكتم الناس شيئا مما أمره الله تعالى به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من خصوصيات الدين أن الدين بتمام تفاصيله وحدة واحدة، الدين مو عشرة واحد الدين. شايف؟ إذا تبلغ كله بلغت الدين، إذا تبلغ نصفه ما بلغت الدين. شايف جيدا؟ يعني أضرب لك مثل، لو فرد مركب كيميائي مثلا أفرضه، أو معجون من المعاجين، هذا مركب من خمس مواد، لو ركبت من ثلاث مواد يطي مفعوله؟ ما يطي مفعوله. الدين إذا تريد تسمي دين لازم كله تأخذه، أما تأخذ بقسم دون قسم ما تقدر تسمي دين، هذا مو دين الله. لو واحد يقول أنا أفهم أن الدين صلاة وصوم وبس، هذا دين الله المنزل على صدر رسوله، تقدر تقول له كذبت. دين الله أوسع من ذلك. دين الله صلاة وصوم وحج وزكاة وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وحرمة الربا وحرمة الخمر وتعدد كل شرائع الإسلام. بل هذا دين الله. أما أخذ نصف وأترك نصف، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا مرفوض إسلاميا على الإطلاق. ومن الجمع بين الإيمان والكفر ما تحصل إيمان. القاعدة المنطقية شو تقول؟ تقول النتيجة تابعة لأخس المقدمتين. أنت من لما تجمع مقدمتين، واحدة كفر واحدة إيمان، النتيجة شو تحصل؟ تحصل كفر أو إيمان؟ أخلط كفر وإيمان، نتيجة شو تحصل؟ تحصل كفر وتحصل إيمان. شايف؟ خلاصة، فإذا تبليغ برسالات الله، فإذا احنا مسلمين صدق المفروض أن نأخذ بتمام رسالات الله تبارك وتعالى. أما أنا أجي أخذ فد أربع شايات وأصبغ بها نفسي أعمل حالي مطوع، ما يكفي. سواء فرد هذا اللي يسوي الشيء أو جماعة أو جمعية أو كيان، أي كيان كان، هذا كلام ملقي الحسين عليه السلام في كلمته الشريفة، يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا في البلاء قل الدين. أي اثنين؟ لا، قال ويخشونه، لا فقط يخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. ما اكتفى بقوله يخشونه، يقول أن هذا المبلغ لا يخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى. يعني أنت لما تعمل للإسلام، تبلغ للإسلام، تخدم الإسلام وتخشى الله عز وجل، يجب أن لا تخشى معه غيره. إذا خشيت معه غيره يعني أنك لا تخشى الله عز وجل، لأن ما يجتمع خشية الله وخشية غيره على الإطلاق، ما ممكن. وتحط غير الله في عرض الله، ما ممكن هذا نهائيا. خشيتك من غير الله يجب أن تكون في طول، في عمود خشية الله. يعني أنت تخشى رسول الله لخشيتك من الله، تخشى عليا لخشيتك من الله. كل خشية يجب أن ترجع إلى خشية الله، وكل حب يجب أن يرجع إلى حب الله. فإذا وضعت خشية غير الله مع خشية الله في عرض واحد لم تخشى الله. إذا وضعت حب غير الله مع حب الله في عرض واحد ما أحببت الله. قل إن كنتم تحبوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نتيجة. إذن الخشية يجب أن تتوحد لله. المبلغ إذا صار قرار يخشى الظلمة أو يخشى أصحاب المصالح أو يخشى أنه يخسر بعض الأصدقاء، قسم يعرف أن الحق مثلا بها جانب، بس يقول لك أنا إذا أساندك أنا راح أخسر فلان وفلان، وأنا ما مستعد أخسر فلان وفلان، هذا مداهنة في الدين. شايف؟ وهكذا لهذا جماعة في الواقع، جماعة تراهم وقفوا موقفا سلبيا من أهل البيت عليهم السلام، سبب في ذلك أن بعضهم ما كان يتحملون مقاطعة المجتمع لهم. هذا الشعبي يقول تحيرنا في علي بن أبي طالب عليه السلام، إن أبغضناه كفرنا وإن أحببناه حوربنا. شو نسوي؟ إن أبغضناه كفرنا وإن أحببناه حوربنا. هو النبي يقول له يا علي أنت مبتلى ومبتلى بك، من أحبك فليستعد للبلاء جلبابا، فليحضر نفسه لتحمل البلاء. واقع هو الشكل. هذا قيل لما جاء بسبايا مالك بن نويرة رحمة الله عليه، الذي قتله خالد بن الوليد، قيل أنه في ضمن السبايا ضعين لمالك، من يعني نساء مالك من أقرباء مالك، شافت الإمام علي عليه السلام فصاحت يا ابن أبي طالب لأجلك سبينا، ترى احنا لا مرتدين ولا هم يحزنون. مالك بن ويرة ما كان مرتد، باعتراف الخليفة الثاني يقول للخليفة الأول قل له إن خالدا قتل رجلا مسلما وزنى بزوجته، والله لا أرمي أنه بأحجاره. جاوب الخليفة من على المنبر قال له إنه سيف من سيوف الله ولست أشيم سيفا سله الله على أعدائه. زين، وما كانوا مرتدين قطعا. قضية أنه مالك رفض النظام، ما رفض الإسلام، ما ارتد عن الإسلام، قال أنا عندي تحفظ على النظام السياسي أما على الإسلام ما عندي تحفظ. أنا دخلت عن النبي يسأل تعلمني شرائع الإسلام، قلت له من يلي الأمر بعدك؟ قال هذا، وأشار إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. مات النبي صلى الله عليه وآله، شفت الأمر صار بيد غيره، فأنا رفضت أن أدفع الزكاة، أنا مو كافر، أنا ما أنكر وجوب الزكاة. ذبحوا، زنى بزوجته عروسا بتلك الليلة، جابوا نساءهم إلى آخره، فتصدت هذه واحدة منهم تقول له يا ابن أبي طالب لأجلك سبينا، وترى هذه مثل الكلمة إلى الآن هي ترى هالشكل، لأجلك سبينا، كل ما يصير بينا كل ما يجرع لنا هو لأجلهم. ونعمة التجارة، ونعمة التجارة، أنت التاجر مع من؟ مع الله ومع رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم، تتحمل الأذى من أجل هذه الوجوه المقدسة التي هم أكرم خلق الله وأكرم الخلق على الله. أسأل الله أن ينفعنا بولايتهم يوم الفقر والفاقة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السعيد هناك، مو هالأربع خمسة أيام بالدنيا وتنتهي، هناك السعيد اللي يعبر على الصراط، هناك السعيد هناك. هذا باعتراف علماء الخاصة والعامة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام والذي نفسي بيده لا يجوز الصراط أحد إلا من كتب له علي الجواز على الصراط. اللهم صل على محمد. السعيد هناك اللي يقدر يخلص روحه، وإلا 10 سنين 60 سنة 100 سنة ستبلغت لنفسك أنت أبو 50 سنة. اسأل نفسك ايش وقت انولدت؟ تقول والله كأني امس انولدت. هو ممكن ما المانع عن 50 القادمة اذا الله مقدر للانسان 100، 50 القادمة مثل 50 مرة رمشة عل واذا بها منتهي، صح؟ اسأل ابو 70 قل له شو تشوف نفسك؟ يقول والله كأني بالامس انولدت. قل له اذا الله مقدر لك ايش كثر بعد 30 افرس 70 يصير 140، مثل ما ذيك رمشة عين هذه جاية ايضا رمشة عين، بس هذا باعتبار بعدها ما مرة، فبناءك طويلة وترونه بعيدا ونراه قريبا. الخلاصة نسأل الله تعالى حسن العاقبة والممات على ولاية محمد وآل محمد صلوات الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، من أفضل المصادق لهذه الآية الكريمة الحسين وأصحاب الحسين يوم عاشوراء. حسين بأبي وأمي كما قلت في طليعة البحث سيد المبلغين في عصره، وكذلك من معه من أهل بيته وصحبه، بلغ بدم وبلغ بلسان، بلسان صدع بقوله، يقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. ونزل بكربلاء وخطب عليه السلام فقال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. نزل بكربلاء، ويا له من نزول. في قصة نزوله بكربلاء نقاط جديرة بالوقوف عندها. أول نقطة أن الحسين عليه السلام لما قرب من أرض كربلاء، لأن ذيك المنطقة بها عدة قرى من جملتها قرية اسمها شفية بالنسبة إلى ماء لبني أسد، سأل ما اسمها؟ قيل شفية، قال سيروا بنا. وصل إلى منطقة سأل ما اسمها؟ قيل العقر، قال أعوذ بالله من العقر. عقر المنطقة اللي انقتل بها يزيد بن المهلب فيما بعد. زين، وصل إلى منطقة الغاضريات. الغاضريات بالنسبة إلى بني غاضرة بطن من بني أسد، عدة نهيرات أنهر صغيرة مشتقة من نهر الفرات. زين، نشبوها البني غاضرة سموها غاضريات، وتسمى الأرض أرض نينوى أيضا. فسأل قيل الغاضريات، قال ثم قيل نينوى، قال ثم ما اسمها؟ زهير إلى جنبه، قال الطف، قال ثم ما اسمها؟ قالوا كربلاء. فتنفس الصعداء وقال أرض كرب وبلا. حطوا رحالنا، ها هنا محط رحالنا ومناخ ركابنا، وها هنا سفك دمائنا وقتل رجالنا، ها هنا يذبح أطفالنا وتحرق خيامنا، ها هنا محل قبورنا. يا كربلاء، شو يقولها الشريف الرضي؟ كربلاء لازلت كربا، وبلا ما لقي عندك يا آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيك على غير قرى. يا رسول الله، لو عايلتهم وهم ما بين قتل وسبا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قد قال بهذا أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حطوا ضعلنا بها الفضاء ونصبوا خيامنا، حطوا ضعلنا بها الفضاء ونصبوا خيامنا، وبهان أسباع الحرب نزلوا حرامنا. معلوم عندي بهالأرض ينسفك دمنا، موعود بها الوعد من الله حبيبه. يا رسول الله، ثارت حمية صاحب الصولة عباس، قال لي يا نور العين ابشر وارفع الراس، افعل فعل بيل الحشر تتحدى في الناس، نشف دموع ابو علي وشك النحيب، قال له وقلبه من الوجيد والحزن مفتوت، تدري بخوك حسين ما يرهب من الموت، حزني على سلب الحريم وحرق البيوت، تمر ملا تبقى عقب عيني سليبة. يا أبا عبد الله ما هاجت أحزاني لجيل ذبحة رجالي حزني يا أبا فاضل على ضيعة أطفالي. وبعد الأعظم ما هو وش حال زينب لو بقيت من غير واي متحيرة بيتام مدهوشة وغريبة. قارن قارن يا موالي جزاك الله خيرا يا معاشورا. يوم 2 محرم الحسين عليه السلام لما نزل كربلاء يقول ها هنا ماذا ها هنا مناخ ركابنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تشفك دماؤنا. ويوم 20 صفر شي يقول الامام السجاد لجابر يقول له يا جابر ها هنا قتلت. الله اكبر رجالنا يعني تحقق اللي اخبر بي ابي الحسين يوم 2 محرم ها هنا قتلت رجالنا وها هنا سفكت دماؤنا يا وها هنا ذبحت اطفالنا. جابر يا عم بهذا المكان ذبحة وحسين وهل العدوان ولا ظل شريدة من آل عدنان. جابر حتى الرضيع ذبح عطش. وبعد شقل لك يا جابر مال الإنسان على وجوه فرن النسوان. كأنك تريد الأنين والحنين على وجوه فرن النسوان. حسبالين بالكان وليان يا ويلي لقنهم ضحايا على التربان. تاحم الضائعات بعدك فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. من ارادنا بسوء فارده ومن كادنا فكده ورد كيده الى نحره. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بصالح القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.